شهر العبادة لله الواحد الديان. شهر رمضان صيام بالنهار وقيام وتلاوة للقرآن بالليل وإنفاق آناء الليل وأتراف النهار. شهر الصيام، والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة منذ الفجر إلى غروب الشمس، والصوم على مراتب ثلاث: صوم العوام، وصوم الخصوص، وصوم خصوص الخصوص. فصوم العوام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات، وصوم الخصوص مع ذلك صيام الجوارح كاليد والقدم والسمع والبصر. وأما صوم خصوص الخصوص فهو صوم القلب عن الهم بأي دنيئة نهى عنها المولى عز وجل. إنه الصوم لله الواحد الديان، صيام بالنهار وقيام بالليل. الصوم جنة منع وقاية، ليس معلوم له ثواب، لأن ثوابه عنده سبحانه وتعالى. فقال فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رب العزة: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي منع، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن قاتله أحد فليقل إني امرئ صائم، فلا يرفث ولا يفسق، أي لا يأتي بالبذيء من الكلام والفاحشة، ولا يعلو صوته ما دام صائما. فإنه ما صام رياء ولا نفاقا، إنما صام طاعة لله رب العالمين. فإن السيد إذا أمر عبده أطاعه، والمولى عز وجل أمرنا بطاعته، فوجب وإن قاتله أحد فليقل إني امرئ صائم، أي إني امرئ جعلت جوارحي وفؤادي وكل بدني في طاعة ربي ابتغاء مرضاته يوم العرض عليه. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لخلق بما فيه مما يألف منه بعض العباد أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرح بهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إنه الصيام، قال أهل التفسير في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال بعضهم ومقصود قوله تعالى في إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أنهم هم الصائمون، واستدلوا بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: إنه الصوم، صوم رمضان فريضة من المولى عز وجل، ولذلك جعل المولى عز وجل للصائمين بابا من أبواب الجنة يسمى الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. إن الله عز وجل جعل في الجنة، جعل لها باب من الزمانية يسمى الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا عن آخرهم أغلق فلا يدخل غيرهم من هذا الباب، ومن دخل منه شرب شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. إنه الصوم بالنهار والقيام بالليل. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول إن الله عز وجل فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه محتسبا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والأحاديث في فضل الصيام عدة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنه شهر الطاعات والنفحات، صيام بالنهار وقيام بالليل. وقيام الليل شرف المؤمن يا عباد الله. روى الإمام مسلم في صحيحه أن جبريل عليه السلام نزل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل وعزه في استغنائه عن الناس. يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، كل نفس بما كسبت رهينة، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، كل نفس زانقة الموت، واعلم أن شرف المؤمن في قيام. لما يقف العبد بين يديه عز وجل يناجيه في جوف الليل لا يعلم بحاله إلا ربه عز وجل، يتضرع لقيوم السماوات والأرض في جوف الليل يناديه يطلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقوم الليل حتى تتورم قدماه وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله ألا تستريح، أي من قيام الليل ومن كثرة التهجد والعبادة في الليل، فيقول يا عائشة وكيف أستريح وقد التقم صاحب القرن أي إسرافيل القرن أي الموت يوشك أن يؤمر أن ينفخ فيه فينفخ فيه. المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا يحسب لهذه اللحظات حسابها يا عباد الله. ومنا من غفل عن شرفه المؤمن أي قيام الليل ينام ولا يقوم بين يديه عز وجل. المولى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يأتي لينام ويضع جنبه على فراشه ولكن هناك أمرا قد تركه ألا وهو شرف قيام الليل بين يديه عز وجل فلا يأتيه النوم حتى يقوم فيقف بين يا أيها المستمر قم الليل إلا قليلا نصفه أو أسلمه أو زد عليه النصف الثلث الثلث ساعة ولو دقيقة تقف بين يديه عز وجل تناجيه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم سيدعو الله بخيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه ما أعط. عباد الله تفسحوا يفسح الله لكم الصدارة مفتوحة للصلاة تفسحوا يفسح الله لكم الصدارة معدة ومفتوحة للصلاة. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل المولى عز وجل من أمر الدنيا والآخرة ما هو خير إلا أعطاه ما أعطاه. في ثلث الليل الأخير يتنزل رب العالمين نزولا يليق بذاته. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بذاته سبحانه وتعالى بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل هو كما أراد لذاته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينادي علينا نحن الفقراء إليه وهو الغني عنا فيقول هل من ضال فأهديه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من جائل فأتوب عليه أنا الملك أنا الملك أنا الملك يناديك قيوم السماوات والأرض يا عبد الله في الثلث الأخير من الليل وأنت تغفل عن ربك يناديك رب العزة من فوق لتقف بين يديه تناجيه وهو الغني عنك وأنت الفقير إليه، ويخاطبك قائلا: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من ضال فأهديه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ أنا الملك، من يناجيه إلا الله؟ أيعقل أن يغفل العبد عن منادى ربه؟ والله لو نادى رئيسا مرؤوسه ولو في جوف الليل والسماء تمطر بقدر الله والبرق والرعد فرن هاتفه فوجده رئيسه لقام منتفضا من فراشه: أما وإن الله يناجيك فلا تجيب. إنه رب العالمين قيوم السماوات والأرض، يدعو يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. اتدعون لما يا عباد الله؟ لانهم كانوا يدعون في الدنيا للسجود بين يديه فيعبرون، فابى المولى عز وجل ان يسجدوا له في الاخره. انه قيوم السماوات والارض، ينادينا نحن الفقراء اليه وهو الغني عنا لننال شرف السجود بين يديه عز وجل. فوالله ما خلقنا ليعذبنا، انما خلقنا ليرحمنا، انه ارحم الراحمين. صيام بالنهار وقيام وتلاوة للقرآن آناء الليل وأطراف النهار. قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، والقرآن هو كلام الله. أقسم به المولى عز وجل فقال: ياسين والقرآن الحكيم، وقال قاف والقرآن المجيد، وغير ذلك في الآيات. وأمر بتلاوته سبحانه وتعالى فقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ونسبه لذاته العلية فقال: ورتلناه ترتيلا. إنه الله، ورتلناه ترتيلا. كله عظيم وكله جميل، ولا ينبغي لعبد قال يوما لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يغفل عن كتاب رب العالمين ولو يوما واحدا. في روسيا، وقد ذكرت هذه القصة هنا منذ عام أو أكثر، رجل لا يتحدث العربية ولا يقرأها ولا يكتبها ولا يعلم عنها شيء، كل ما فيه أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وجاء بمصحف معه، فكان يفتحه كل ليلة وينظر لا يقرأ ولا يكتب، وإنما يقلب الصفحات فيقول: هذا كلام ربي، هذا كلام عظيم. فلما مات وأقبر رأوا طيرا أطيب يحوم فوق قبره ساعة دفنه، فدلت ذلك على حسن خاتمته عند مولاه، لأنه فتح المصحف لم يقرأ فيه، وإنما كان يأتيه سائل فيعطيه، فسأله: ما معك من القرآن؟ قال: أقل قليل. فتمعن وجه عمر وانصرف الرجل، وبعد عدة شهور رآه عمر فناداه: يا هذا، لم اعتزلتنا؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، ما كان لي أن أعتزل صحابة رسول الله صلى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واي تقوى لله عز وجل بعد حفظ كتابه في الصدور يا عباد الله. انه القران كلام الله، حبل الله المتين، الصراط المستقيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن تركه من جبار قسمه الله. ذكر فيه المولى عز وجل كل شيء في الماضي، في الحاضر، في المستقبل. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما وتسكن به الأفئدة. لما؟ لأنه كلام الله. صلاة تناجي وتكلم فيها المولى عز وجل، وقرآن يكلمك المولى عز وجل. إنه كلام الله. أعظم سورة فيه الفاتحة، وأعظم آية فيه آية الكرسي. نضرب المثل بآية الكرسي حتى لا أطيل عليكم. لما هي أعظم آية؟ أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه يمسك بيديه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ويقول له يا أبا المنذر، وهي كنية أبي بن كعب، أتدري أي آية معك أعظم من كتاب الله؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنأ لك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. أتدرون لما؟ لأنها الآية الوحيدة التي اشتملت على عشر صفات لله عز وجل في القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد حي لا يزول مطلقا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانه وتعالى وحدانية، باق لا يزول، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام أبدا، له ما في السماوات وما في الأرض، الملك إلى غير ذلك من الصفات. إنه القرآن، إنه كلام الله عز وجل يا عباد الله، عليكم به، عليكم به. فنحن في شهر الصيام، شهر القيام، شهر القرآن. أقول قولي هذا ما أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. يقول ابن عباس فيما روى الشيخان في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حينما يتنزل عليه جبريل ليدارسه القران، وكان جبريل عليه السلام يتنزل عليه صلوات ربي وسلامه عليه كل ليله، فوالذي نفسي بيده لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. إنه الإنفاق في سبيل الله عز وجل. ونحن في شهر الصيام والقيام والقرآن والإنفاق. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة نزعة، لأن الرحمة قد نزعت من جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. فلله ضرب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. عثمان بن عفان في عام العسرة يأتي بألف ناقة وغير ذلك بألف دينار من الذهب يضعه بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه. بعدما جاءهم في الدرهم خمسة قافلة بمئة ألف يأتيه خمسمائة ألف فيقول للتجار لقد زادني غيركم. بعد أن فرضوه الدرهم درهمان ثلاث أربع خمس فقال زادني غيركم فأعطاني في الدرهم عشرة. فقالوا يا عثمان ما عهدنا عليك كذبا أبدا وما بين لابتها أي ما بين مدخلي المدينة غيرنا. فقال عثمان لقد بعتها كلها لله الواحد الديان. الحسنة بعشر أمثالها. فطنوا بأنها ليست لحي وطنا. فجعلوها مثل أي أمواج في البحر. واتخذوا صالح الأعمال أي الإنفاق صيام صلاة حج عمرة صلة أرحام سفنا لينفوا بأنفسهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول هممت يوما بأن أسبق أبا بكر بفعل الخير حينما طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فجئت بشطر مال أي بنصف مال فوضعته بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال يا فأثنى علي وقال اجلس فجلست. فقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر لفعل الخير. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ووضع بين يديه صلوات ربي وسلامه عليه صورة من الدنانير. فقال له صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما تصدق بماله أجمع. فقال عمر والله ما سابقت أبا بكر لفعل الخير يوما إلا سبقه. يا رسول الله تركت له الله ورسوله. أليس بساعة إمام أهل الحديث في مصر على عهد الشافعي تأتيه جارية وهو بين القوم فتقول له يا إمام أواشيك الله شيئا من العسل. فقال لخادمه يا هذا أعطيها دلوا من العسل أي زرعة من العسل. فقال أحد الحضور يا إمام تسألك شيئا يسيرا من العسل كفضع. فتأمر لها بدلو من العسل أي بزرعة من العسل. فقال له يا هذا هي سألتني بقدر حاجتها وأنا أعطيتها بقدر ما من المولى عز وجل عليك. هي سألتني بقدر حاجتها أما أنا فأعطيتها بقدر نعم المولى عز وجل عليك. إنه الإنفاق في سبيل الله يا عباد الله. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي والمنذري في الترتيب والترتيب وللأمانة في هذا الحديث ضعف في سنده ومقام ضعفه على سلمان بن أبي سلمان الهاشمي ولكن لب الحديث له شواهد من عدة تقويه أعلاها في الصحيحين. فأزور لكم هذا الحديث والشاهد منه ثم الدليل على تقوية الشاهد فإنها أمانة وحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه. فهو القائل من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وحاشا لله فتعجبت الملائكة من الجبال وقوتها، وقالت يا رب أو خلقت خلقا أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. فقالت الملائكة يا رب أو خلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال نعم النار. فقالت الملائكة يا رب أو خلقت خلقا أشد من النار؟ قال نعم الماء. فقالت الملائكة يا رب أو خلقت خلقا أشد من الماء؟ قال نعم الريح. فقالت الملائكة يا رب أو خلقت خلقا أشد من الريح؟ قال رب العالمين نعم ابن آدم إذا تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إنه الإنفاق في سبيل الله. والذي يقويه أعلاه في الصحيحين فيما روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه الإنفاق في سبيل الله يا عباد الله. ونحن في شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن وشهر الإنفاق في سبيل الله، أما وإن قد حضر معنا من ماتت من نساء المسلمين، فإني أسأله سبحانه وتعالى في عليائه، واليوم يوم الجمعة وهي الأولى في رمضان ونحن في أيام الرحمات، أن يجعل مستقرها الجنة. اللهم اجعل مستقرها الجنة. اللهم اجعل مستقرها الجنة. اللهم وسع لها في قبرها. اللهم وسع لها في قبرها. اللهم اغفر لها ذنبها. اللهم ابدل سيئاتها حسنات يا رب العالمين. ووسع لها مدخلها. ووسع لها مدخلها. واجعل قبرها روضة من رياض الجنات يا رب العالمين. وألحقها بالصديقين والصالحين والشهداء يا رب العالمين. اللهم إن هذا اليوم يوم جمعة، والمسلمين في برما يبادون، فاللهم إني أتوب.